ناس تدري تخلي وياك انت ميت حر يعني وثقيله تحتاج انك يعني اي شيء هل تبغى ودك تقطع على اساس بس انه يخفف عليك الوزن. يعني بعض الاخوه حمل اخوه الجعبه شيلها يا معود ما اقدر خلاص. بعض الاخوه وقف في نص الطريق قال انا ما اقدر اكمل اعذروني وسامحوني من الامير اني ما اقدر اكمل عشان لا يصير اعط على اخوانه هنا في دخول العمليه. فسبحان الله الله من علينا بعد الصلاه انقطعت للاسف يعني انقطعت المخابرات بين الاخوه الجهاز خلصت بطاريته او شبه ذلك يعني والمستعان كانوا عادين لها عده لكن سبحان الله الله اشاء هكذا. فالامير كان يكلم كان كنت جالس جنبه كان يكلم الامير الثاني اللي حق الجبل الاخر على اساس فيه اقتحام على جبلين والجبل الاخر هم اوعر من الجبل اللي كنا فيه احنا او كلاهما نفس الشيء تقريبا. فالامير يكلم ذلك الامير رد علي وصلت المكان ما وصلت المكان فما في من مجيب. قلت له يا اخي الان خلاص يعني صار لنا اكثر من ربع ساعه طاف الوقت صارت ساعه خمس ونص وطاف الوقت ربع ساعة ولا بدأوا العملية الحين طلع شد النور وعلينا متوجهة دشكة كانت فوقنا يعني لو ينزلها الصربي يمسحنا كلنا. احنا تحت بيننا وبيننا حوالي 30 متر تسمع صوتها نسمع أصواتهم يكلمون بعضهم وكذا يعني حتى بعض الأخوة يعني يأشرون حق بعضهم يلا ندخل عليهم نخلص خلاص احنا فوق ذا يعني ما يحتاج نجلس.